الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، الحديث الثالث من الأربعين النووية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث يبين ما بني عليه الإسلام، وهو يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام كما في حديث جبريل الذي مر معنا، وهو الحديث الثاني من هذه الأربعين النووية. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فكذلك ها هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمس، فكأنه بناء ركائزه ودعائمه وأعمدته خمس. أولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا هو مفتاح الإسلام، مفتاح الدخول في دين الله عز وجل في الدنيا، ثم هو مفتاح دخول الجنة يوم القيامة. والركن الثاني من أركان الإسلام، أو المبنى الثاني من مباني الإسلام، هو إقام الصلاة، والمبنى الثالث إيتاء الزكاة، والمبنى الرابع كما في هذه الرواية حج البيت، والمبنى الخامس صوم رمضان. اختلفت الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب الركن الرابع والخامس، الرابع الصوم والخامس الحج، أم الرابع الحج والخامس الصوم. اختلفت الروايات في هذا الترتيب، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث مرارا عدة مرات أمام أصحابه رضي الله عنهم، بعضها قدم فيه صوم رمضان، وبعضها قدم فيه الحج، ولعل بعض الاختلافات راجعة إلى حفظ الراوي، ربما يكون بعض الرواة قدم وأخر في الرواية، وربما كما ذكرت أولا أن يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرة بتقديم الصيام لأنه فرض قبل الحج، ولأن فرضيته تعم المسلمين أكثر من الحج، ومرة بتقديم الحج باعتباره من شعائر الإسلام المميزة له، وباعتبار تضمنه لعمل بدني وعمل مالي. إذا نظرنا إلى هذه الأركان وإلى هذه المباني وجدنا فيها تنوعا عظيما. الركن الأعظم كما ذكرنا هو الشهادة، وهما المفتاح. الأركان الأربعة الباقية، وهي التي يقال عنها المباني الأربعة للإسلام، المباني الأربعة باعتبار بني الإسلام على خمس، أخرج منها الشهادتين لأنها المفتاح، ولأنها الأهم والأعظم، ولأن من لم يقل الشهادتين ليس بمسلم، ومن جحدهما كافر. فالشهادتان ركن بالإجماع، لا يصح دين الإسلام إلا بهما. باقي المباني الأربع، وهي العبادات التي تستمر مع الإنسان طوال حياته. هذه المباني الأربع تجدها متنوعة، منها ما هو عبادة بدنية فعلية كالصلاة، ومنها ما هو عبادة بدنية تركية كالصيام، ومنها ما هو عبادة مالية كالزكاة، ومنه ما هو عبادة بدنية مالية معا كالحج. مرة أخرى، تجد من هذه العبادات ما هو عبادة بدنية فعلية، أفعال تفعلها ببدنك كالصلاة، ومنها ما هو عبادة بدنية تركية كالصيام، ومنها ما هو عبادة مالية كالزكاة، ومنه ما هو عبادة بدنية مالية معا كالحج. ففيه تنوع لأنواع وألوان وأشكال وصنوف العبودية لله تبارك وتعالى. ليعبد المسلم ربه عز وجل بألوان وأنواع شتى من العبودية فعلا وتركا ببدنه وبماله، وقبل كل ذلك بلسانه بالنطق بالشهادتين كما ذكرنا. الشهادتان ركن الإسلام الأعظم، من لم يقل الشهادتين ليس بمسلم، وإن اعتقد صحة الإسلام، يعني حتى إن اعتقد صحة الإسلام بقلبه لكن لم يتكلم بهما ليس بمسلم، لا بد من النطق بهما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. في حديث آخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بد من التلفظ بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو طالب كان يعتقد صحة دين الإسلام لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، لذلك كان من الكافرين. فلا بد حتى يكون المرء مسلما أن يتلفظ بهاتين الشهادتين. أما تارك، فلذلك نقول تارك النطق بالشهادتين مع القدرة، يعني وهو قادر على أن ينطقها ومع ذلك ترك النطق بها، كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة باتفاق أهل السنة والجماعة. أما تارك الصلاة والزكاة والصيام والحج وهي المباني الأربع غير الشهادتين، فقد اختلف فيه أهل السنة، أهو مسلم فاسق أم كافر خارج عن ملة الإسلام؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، ويمكن جمع أقوال أهل العلم في تارك المباني الأربع وترتيب خلافهم في هذه المسألة في خمس أقوال، هي خمس روايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول: عدم تكفير تارك أي من المباني الأربع، وهذا قول جمهور الفقهاء، وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني: تكفير تارك الصلاة فقط وعدم تكفير تارك أي من المباني الأخرى، وهذا هو مذهب الحنابلة المعتمد عند المتأخرين منهم. القول الثالث هو تكفير تارك الصلاة أو تارك الزكاة فقط وعدم تكفير تارك الصيام أو الحج، وهي رواية في مذهب أحمد. القول الرابع: تكفير تارك الصلاة والمقاتل على منع الزكاة، وهو رواية أيضا في مذهب أحمد. القول الخامس: تكفير تارك أي من المباني الأربع، فتارك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج يكفر على هذا القول، وهو رواية أيضا في مذهب أحمد. وهذه كلها أقوال لأهل السنة، وإن كان ترتيبها هو من الأقوى إلى الأضعف، فأقوى هذه الأقوال وهو قول جمهور أهل العلم الأول، يليه في القوة الثاني، ثم القول الثالث والرابع والخامس أضعف من القولين الأولين، لكن كلها أقوال داخل دائرة أهل السنة والجماعة. مرة أخرى: ما حكم تارك المباني الأربع؟ نقول: اختلف أهل السنة في ذلك على خمسة أقوال، هي خمس روايات في مذهب أحمد. القول الأول أنه لا يكفر تارك أي من المباني الأربع، وهذا هو الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني: تكفير تارك الصلاة فقط. القول الثالث: تكفير تارك الصلاة أو مانع الزكاة. القول الرابع: تكفير تارك الصلاة أو المقاتل على منع الزكاة. القول الخامس: تكفير تارك أي من المباني الأربع. وكما ذكرنا جمهور أهل العلم على القول الأول، وهو عدم تكفير تارك أي من المباني الأربع، لكن المقصود من تركها تكاسلا تهاونا، لا من تركها جحودا أو استكبارا. فمن ترك أي من هذه المباني جحودا لوجوبها أو استكبارا عن أدائها فهو كافر باتفاق أهل السنة. من ترك الصلاة مثلا جاحدا لوجوبها يقول الصلاة غير واجبة فهذا كافر بالإجماع، أو يستكبر يقول أنا لا أضع رأسي في الأرض لأحد، لا أحني جبهتي لأحد، يستكبر على الله عز وجل، فهذا أيضا كافر خارج عن ملة الإسلام بالإجماع. فما اختلف فيه أهل العلم هو ترك هذه العبادات تكاسلا أو بخلا، أما تركها جحودا أو استكبارا فهذا كفر أكبر ناقل عن الملة باتفاق أهل السنة. وهنا لابد من تنبيه، وهو هذه هي دعائم الإسلام. ففي الدعوة إلى الله عز وجل لابد من ترتيب لأولويات الدعوة إلى الله. نحن يلزمنا أن ندعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أمرنا أن نأخذ الإسلام كله وأن نتلقاه كله بالقبول. يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة، اقبلوا شرائع الإسلام كلها، فلا ننتقي بعض شرائع الدين نقبلها ونرد البعض الآخر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فندعو إلى جميع ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عظم أو دق من شرائع الإسلام، لكن مع ذلك تكون أولويات الدعوة إلى الله عز وجل إلى هذه الشرائع العظام. تفاصيل الشريعة كلها مطلوبة وكلها حسنة وكلها يؤمر بها وكلها يدعى إليها، لكن هذه المباني هي التي قام عليها دين الإسلام، في التي ينبغي أن يكون أولويتنا في الدعوة إلى الله عز وجل فيها الدعوة إلى شهادة التوحيد، إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى إقام الصلوات. إذا رأينا الناس ينحرفون عن توحيد الله تبارك وتعالى، ينحرفون عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البدع، يتركون الصلوات ويجاهرون بذلك، الأغنياء لا يدفعون أموال الزكاة للفقراء ولا يؤدون زكاة أموالهم في مصارفها الشرعية، بعض الناس يجاهر بالفطر في نهار رمضان، كثير من القادرين على الحج لا يذهب إلى حج بيت الله الحرام وهو قادر على ذلك عاما تلو عام حتى تأتيه الوفاة وهو لم يزر بيت الله عز وجل قط ولم يطف ببيت الله قط. إذا رأينا ذلك وجب علينا أن تكون أولوياتنا موجهة تجاه هذه المباني العظام، لكن كما ذكرنا لا يعني ذلك أبدا أن نقتصر عليها ولا أن نترك الدعوة إلى جميع ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس في هذا الباب، باب فقه الأولويات الدعوية، طرفان ووسط. طرف ليس عنده ترتيب للأولويات، ربما جعل دعوته تتمحور حول بعض الأمور التي هي من شريعة الله تبارك وتعالى، لكن لها ليست في القدر والمنزلة كغيرها من شرائع الإسلام العظام، فربما تمحور في دعوته وركز دعوته على بعض الشعائر الدقيقة من شعائر الإسلام وأحدث معارك في مجتمعه على هذه الأمور، وترك منكرات أعظم منها وأجل قدرا وأفحش ولم ينكرها ولم يهتم بها، ترك عبادات هي مباني الإسلام لم يدعو إليها ولم يشغل باله كثيرا بها ولم ينظر في مجتمعه أهي متحققة أم لا. هذا طرف. والطرف الآخر هو بعض الناس الذين يتشدقون كثيرا بفقه الأولويات ويقولون لابد من أولويات في الدعوة إلى الله، لابد من ترتيب الأولويات. ما يعني ترتيب الأولويات عندهم؟ يعني أن نقتصر فقط على ما يظنونه هو الأولويات، وللأسف حتى تجد جل اهتمامهم ليس بما اهتم به الشرع، بل ربما يهتمون ببعض الأمور التي قد لا تكون من الشريعة أو قد لا تكون من أولويات الشريعة، لكن يهتم بها فقط، وإذا وجد غيره يدعو إلى بعض تفاصيل الشريعة مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال له أنت تشغل نفسك ببعض الأشياء الحقيرة أو التافهة، والعياذ بالله يصف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحقير والتافه، نعوذ بالله من ذلك. كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسنا وعلى أعيننا، وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن، وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو إليه، ونحن فخورون بالانتساب إلى هذا الدين بكل ما فيه من تفاصيل حسنة. فهؤلاء القوم أو هذا الطرف هم من جعلوا فقه الأولوية ذريعة إلى الاقتصار على الدعوة إلى بعض شرائع الإسلام وترك الدعوة إلى بعضها الآخر. الوسط هو أن ندعو إلى جميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الأخذ في الاعتبار أن شرائع الإسلام ليست في درجة واحدة بل بعضها فوق البعض الآخر، وهذا كما في هذا الحديث أن الإسلام بني على خمس، وكما في حديث الإسلام بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهناك أعلى وأدنى، هناك ترتيب للأولويات. و